الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، البارحة كنا قد أنهينا شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حديث أبي أمامة الذي يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شرحناه البارحة. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري ومسلم. والذي جاء في البخاري أيضا برواية قال فيها المؤلف: وروين أيضا من رواية عبد الله بن مسعود، أي من طريق آخر رضي الله عنه، بلفظ: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. اعلموا رحمكم الله أن الحسد حرام، وأنه من كبائر الذنوب، وهو أول معصية عصي بها ربنا عز وجل، إذ حسد إبليس آدم وقاس خلقته بخلقته، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا قياس مع فارق، لأن الخيرية هنا معكوسة بالمرة، فالطين هو أصل الحياة، فتضع فيه البذرة الميتة فتحيا بإذن الله، أما النار ففيها الموت ولا يحيا بها شيء. ولهذا كان الحسد من أعظم المعاصي، وهو خفي جدا، قد لا يتفطن له الإنسان إلا إذا وقع فيه أو تحقق في قلبه عياذا بالله. ولا شك أن هذا المقام ضيق عن استقراء ما جاء في الحسد وذكره وبيانه، وهو موجود في شرحنا على نغمة الأغاني وبتفصيل موسع جدا في مجالس عدة فقط في الحسد، في حكمه وما جاء فيه في القرآن والسنة من ذم، وما جاء فيه من ذم على أقوال السلف الصالح، وآثار الحسد، وعلاج مرض الحسد. ولكن يستثنى في الحسد أمران يجوز فيهما. أما الأمر الأول فهو عند قراءة القرآن أو في قراءة القرآن، وإن كان أهل العلم يقولون إن الحسد الوارد في هذا الحديث لا حسد إلا في اثنتين إنما هو في اللفظ الحسد وفي المعنى الغبطة، لأن الحسد يعرفونه فيقولون هو تمني زوال النعمة من عند الآخر، هذا هو تعريف الحسد، أن تتمنى وترجو أن تزول النعمة من عند الغير، أو أن تتمنى أن يبتلى بعذاب أو يعذب بتلك النعمة وتنقلب إليك تلك النعمة، هذا هو الحسد، تمني زوال النعمة من عند الغير وانقلابها إليك. أما الغبطة فهي محمودة، وهي أن تتمنى أن يكون لك مثل الذي عند الغير، هذه الغبطة. وهنا رسول الله عبر بالحسد وقصد الغبطة بمجموع الأحاديث الأخرى، إذ أن الإنسان لا يجوز له أن يتمنى زوال النعمة من عند الغير. فإذا رأيت شخصا يحفظ كتاب الله ويقرأه ويترنم به ويتغنى به آناء الليل وأطراف النهار فأنت تغبطه، لأن الحسد هو أن تتمنى أن لا يقرأ وأنت الذي تقرأ فقط، وهذا لا يجوز. ولكن الغبطة هي أن تتمنى أن تصير مثله أو أحسن منه، لأنه عندنا شيء في العبادة وهو التنافس، ولا بد عليك أن تتنافس مع العابدين، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالمنافسة في العبادة ضرورية، وبعض الناس جعله الله للأسف غير صالح للمنافسة، فلا هو يهتدي لها ولا ينظر إلى العباد فيحاول أن يصلهم أو أن يجاوزهم. والمصيبة، كل المصيبة أن تكون من هؤلاء. فاحذر وراجع نفسك وانظر هل لك منافس في العبادة، هل لك منافس في العبادة؟ لا بد أن يكون لك منافس، فتحاول أن تصل إلى مرتبة الأولياء والأصفياء. قرأت عن سير السلف فوجدت أنهم ماذا؟ يقومون الليل ويصومون النهار، فتسعى لمنافستهم حتى يكون لك الأجر ويكون لهم الأجر أيضا، لأنهم دلوك على هذا الخير. وفي الحديث الصحيح: الدال على الخير كفاعله. قال رسول الله: رجل آتاه الله القرآن، آتاه الله القرآن حفظا وحسن تلاوته وعملا ودعوة، فهو يقوم به، أي يقرأه في الليل. إذا أراد أن يقوم الليل قرأ بهذا الحفظ الذي في صدره، وآناء النهار وذلك أن يقرأ به في صلاته ومن المصحف. وإذا نظرت إلى تراجم السلف تجد في تراجم بعضهم يقولون: كان لا يفارق المصحف يده. وتسأل زوجه عن زوجها: كيف حاله في البيت؟ فتقول: حاله المصحف. هكذا كان السلف، نهارهم يقلبون فيه ورقات المصحف ويتلذذون بقراءته وبتقليب تلكم الورقات، لا كما هو حال المسلمين اليوم أو كثير منهم. فكثير منهم لا يفتح المصحف، وكثير منهم لا يقرأ القرآن إلا بالجمعة سورة الكهف فقط، ولا يفتحه في باقي أيام الأسبوع. ومن هجر القرآن هجره الله، ومن جعل القرآن خلف ظهره أذله الله. كيف ذلك؟ بحكمته تبارك وتعالى البالغة. فالله يعاقب من عصاه بعقوبة من جنس عمله: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فالله لا ينسى ولكن يعاقب بالنسيان. تنسى القرآن ينساك ولا يكون معك أبدا، لا ينصرك، لا يؤيدك، لا يوفقك، لا يحميك. لما؟ لأنك هجرت حبله. فحبل الله المتين هو القرآن الكريم. واعتصموا بحبل الله جميعا، قال جمهور المفسرين: أي بالقرآن الكريم. والقرآن الكريم ملازمته تربيك وتبعدك عن المعاصي. فإذا كنت تقرأ دبر كل صلاة 5 ورقات، فإنك تستحي أن تفعل بين القراءة والقراءة معاصي فيها خلف للعهد الذي كنت قد فعلته أثناء القراءة. ولا بد أن تكون هذه القراءة بالتدبر. فالذي يقرأ جيدا ويحفظ تجوز الغبطة فيه، نغبطه أن يصير لنا مثل ما صار هو إليه. النوع الثاني أو الحالة الثانية التي يجوز فيها الغبطة، التي سماها رسول الله بالحسد، النفقة. قال: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رجل فقير مؤمن يرى رجلا فقيرا غنيا مؤمنا، يراه ينفق المال فيغبطه ذلك الفقير، يجوز هذا. لكن أن يعلق غبطته بهذه العبادة، لا يتمنى أن يصير غنيا إلا لكي ينفق في سبيل الله، لا كي يتمتع ويعيش الرفاهية، بل فقط كي ينفق في سبيل الله. وهذا كثير جدا. الجرس الثاني دق ولا مازال دق؟ الجرس الثاني، معليش نقتصر عند هذا القدر. والملتقى في حصة النحو في قسم 2 لغات، يا أخي بدلوا الجدول، في قسم 2 لغات، 2 لغات واحد.